السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله سبحانه الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله ربنا وأن نبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، اليوم نتوقف عند نقطة تحول في حياة إنسان، من طريق فيه معصية إلى طريق طاعة، وكان السبب أن وقع في معصية من المعاصي. نذكر هذه القصة من خلال ما كتبها صاحبه وبلغنا هذا الأمر. أعيرون القلوب والأسماع، رحمني الله وإياكم. شاب من الشباب اسمه أحمد، سافر من بلدة من بلاد الإسلام إلى بلد من بلاد الكفر، أو إلى بلد مما يذهب إليه الشباب ليشرب الخمر ويعيث في الأرض بالفساد ويقابل الغانيات ويجلس مع الفتيات. فسافر إلى بلد من هذه البلاد وكان شابا حييا يصلي، لكنه لم يكن على الالتزام الكافي. رزقه الله بزوجة وأولاد، وسافر إلى بلد المعصية والغفلة وما زال به رفقاء السوء، حتى أوقعوه في جريمة الزنا والعياذ بالله، بعد أن شرب الخمر ولعبت الخمر بعقله. وجاءته إحدى الفتيات فأفرغ ما في جوفه بالحرام، ولكنه لما فعل ذلك أفاق. حرارة المعصية قضت فؤاده ولسعت ظهره، وقام باكيا: ما زال بي حتى فقدت خمر الجنة، وما زال بي حتى حرمت من حور الجنة. أخذ يبكي وعاد إلى المطار وصمم على الرجوع إلى بلده. وبينما هو في المطار أراد أن يصلي صلاة الظهر، فوجد شيخا ينام في زاوية المطار فأيقظه وقال له: أتستطيع أن تنام؟ وهذا الشيخ هو الذي أخبرنا بهذه القصة. قال له: أتستطيع أن تنام؟ قال: نعم. قال: أما أنا فلا أستطيع أن أنام. قال: ولما؟ قال: حدث كذا وكذا، وما زال بي حتى فقدت خمر الجنة، وما زال بي حتى فقدت حور الجنة. فقال: فلم أجد في كتاب الله آية أقولها له إلا قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: أيغفر لي الله؟ قال: نعم، إن تبت إلى ربك. قال: ولكنني سأعود إلى بلادي وأعترف بهذا الجرم بين يدي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ليقيموا علي حد الله، ليطهروني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. قال له: لا، لا تفعل ذلك يا أحمد، واستر على نفسك واستر على أهلك، فالستر أولى في الإسلام. نعم، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالحدود، ولكنني لا أتحدث إليك إلا بما أعلم. قال: ولكنه كان مصمما على أن يذهب إلى أولياء الأمور ليقيموا عليه حد الرجم بين الناس، لأنه تاب توبة مخلصة وعاد إلى بلاده بعد أن استودع الشيخ الله. يقول الشيخ: وأنا على اتصال به دائما أسأل عليه، فدائما يقولون لي إما في المسجد أو هو في حلقة حفظ القرآن. إنه في هذه الأيام كلما اتصل بي يقول لي: يا شيخ، أريد هذه الفتوى لله، سأتعلق في رقبتك، أريد أن أسلم نفسي ليقيموا علي حد الله، ليطهروني من هذا الذنب الذي ارتكبته والفحش الذي أجرمته. يقول: فأقول له: لا أحدثك ولا أفتيك إلا بما تعلمت. وأنا بين يدي الله سأقول أفتيته بما أعلم وعلمتني يا رب. قال أتعلق في رقبتك يا شيخ؟ قال فسأل كثيرا من المشايخ من أئمة الحرم وغيرهم فقالوا له مثل ما قلت. قالوا له استر على نفسك وعلى أهلك وولدك وتب إلى الله توبة نصوح. لكنه لم يكن مقتنعا إلا أن يقام عليه الحد، ولما علم هذا الأمر من المشايخ اقتنع، لكن حرارة المعصية تلسع ظهره تقض مضجعه، لا يستطيع أن ينام. حتى إذا سئلت عليه زوجه بعد ذلك قالت كان لا يستطيع نوما بالليل، وكان كثير الصيام بالنهار، تعلم القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب. إنه أصبح من القلائل الذين يتلون القرآن بصوت عذب جميل. كان يصلي بالناس إماما دائما. وفي حج بيت الله الحرام يقول الشيخ الذي كتب قصته: حججت البيت ولا أدري أن هذا الشاب سيحج بيت الله الحرام، وبينما هو في حج البيت حج على قدمه ماشيا، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، ينظر إليه وحاف القدمين يمشي على هذه الأرض وعلى هذه الجبال التي سار عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو قد حج البيت منفردا، قد حج البيت بمفرده لم يخرج مع جماعة، لكنه حج البيت كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعا، لكن أبى أن يخرج مع رفقة من رفقائه، إنما أراد أن يكون وحيدا بين الناس، لعل الله ينظر إلى دموعه وإلى خشوعه وإلى سيره على الأقدام يتقلب في هذه النسك يعظم شعائر الله. وكان يقول تارة كما كان يكتب هو أو كما كان يحدث شيخه هذا: والله يا شيخ حججت البيت وكنت أقول أيغفر الله لي بهؤلاء الصالحين أم أن الله يردهم خائبين بسبب جرمي وفعلي. يقول: فرأيته في الحج من بعيد فناديت عليه: يا أحمد يا أحمد، فلم يرد علي وانطلق مسرعا بين الناس واختفى عن نظري. فلما اتصلت به بالهاتف بعد الحج قلت له: لماذا تفلتت مني؟ أغضبتك في شيء؟ قال: لا والله يا شيخ، إنما أردت أن أكون وحيدا مع الله، لعل الله ينظر إلى حالي فيغفر لي. قال: وبعد أيام قد انتهى الأمر بيني وبينه، ومرت الأيام والشهور وذهبت إليه لأزوره في بيته، وقال لي والده: إنه دائم البكاء من يوم أن عاد من سفره، خبرنا بخبره، ماذا كان يفعل وما الذي جعله ينقلب هكذا؟ إنه أصبح من أعبد الناس في هذه المكان، إنه يحفظ القرآن ويصلي بالناس إمام، يصوم الأيام، بل إنه يقوم الليالي. وزوجته تقول مثل ما يقول هذا الأب: أيها الأخ الحبيب، إنها معصية كانت سبب في نجاته، كانت سبب في حسن خاتمته. يقول هذا الشيخ: وذهبت إلى المسجد لأصلي خلفه، وذهبت إلى المسجد لأصلي خلفه، وكنت دائما أتلو عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: وبينما أنا أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وقعت عيني على آية وكأنني أقرأها لأول مرة، هي قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: فلما قرأت الآية قلت في نفسي: لماذا لا أبشر بها أحمد؟ فاتصلت به وقلت: أزورك يا أحمد. فذهبت إليه وقلت له: لقد جئتك بآية من كتاب الله هدية لك. قال: ما هي؟ قال: اقرأ كتاب الله. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: نظرت في وجهه فلما بلغت هذه الآية كأنني أسقطت على رأسه جبل يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: والله إني أقرأ كتاب الله وأحفظه، لكنني كأني أسمعها لأول مرة، كأني أسمعها لأول مرة. قال: فانفجر باكيا واحتضنني، وجاء وقت صلاة المغرب فقدمه الناس للصلاة، لكن لأنه كان من أحفظ الناس وأقرأهم. فلما وقف للصلاة مصليا تلا الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم تلا قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لم يستطع أن يكملها، بكى وانفجر باكيا وكبر وركع ثم اعتدل ثم سجد ثم اعتدل ثم سجد ثم قام قرأ الفاتحة ثم قرأ نفس الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لم يستطع أن يكملها وبكى وانفجر باكيا. لماذا لا يتمها؟ لماذا لا يستطيع أن يتم هذه الآية؟ وركع واعتدل بعد أن ركع ثم سجد لله، وبعد أن أتم صلاة المغرب أخذ يبكي ويقول: لماذا لم أستطع إكمال هذه الآية وإتمامها؟ قال: فسافرت بعيدا عنه ومرت الأيام والشهور، وإذ بي أجد اتصالا وهاتفا، والد أحمد يتصل بي يقول لي: أقبل أقبل، لأن أحمد ينتظرك في المسجد، لأن أحمد ينتظرك في المسجد، وهو في حال الاحتضار. فأسرعت بالسيارة فإذ بأحمد في قلب المسجد، قلت: ماذا حدث؟ قال: والله لقد اتصل بي أحد الناس وقال: إن ابنك في المسجد يتكئ على متكأ ولا يستطيع القيام. قال والده: فأرسلت ولدي الصغير إلى أحمد أخيه ليرى ما به، فلما ذهب إليه أخذ يناديه: يا أحمد يا أحمد، فلم يجبه، فأسرع إلى والده وقال: أحمد لا يجيبني يا أبتي. فأسرعت إليه في المسجد وها هو على حاله متكئ وفي ساعات احتضار يبتسم لأنه كان صائم، وبعد صلاة المغرب لم يرجع إلينا في شهر رمضان. فلما تأخر أرسلت إليه أخوه فوجده بحالي هذا، فدخلنا عليه وجدناه في حال احتضاره يتلو كلام الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأكمل الآيات وابتسم ثم شهد أن لا إله إلا الله ومات. يقول صاحبه: والله لقد كشفت وجهه، والله لقد كشفت وجهه بعد موته فوجدت أن النور يخرج منه. وختم الله بخاتمة سعادة له، وكانت نقطة التحول معصية، ورب عاص يتوب إلى ربه فتكون المعصية سبب من دخول الجنة. أسأل الله أن يعفو عنا جميعا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.